بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح. وفي التقريب ثلاثة ممن يسمى وكيع: وكيع بن الجراح وهو إمام، وكيع بن عدس وهو مجهول، وكيع بن خلف لا بأس به ثقة أو لا بأس به. ثلاثة ممن يسمى وكيع. قال حدثنا وكيع وأبو معاوية، اسم أبي معاوية محمد بن خازم، عن الأعمش سليمان بن مهران عن أبي حازم. من أبو حازم عندكم؟ سلمان الأغر الأشجعي. وفي طبقة أبو حازم آخر سلام بن دينار يروي عن أبي عن سالم بن سعد. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. هذا من أفراد مسلم أو من ما أخرجه الشيخ؟ من أفراد مسلم. حسنت. معنا رجاله رجال الشيخين ولكن لم يخرجه البخاري. وهؤلاء ارتكبوا كبائر عظيمة مع أن حالهم هو البعد عن مثل هذه الجرائم، حالهم يستدعي البعد عن هذه الجرائم. فالشيخ الكبير شهوته خفيفة في الغالب، هذا هو المظن به، ومع ذلك يزني مع أنه قد صار شيخا كبيرا، فاستحق المقت من الله سبحانه وتعالى. شيخ زاني، الزنا عظيمة، ولكن كونها تصدر من شيخ أعظم جرما، حتى الناس يستعظمون هذا. إذا رأوا شيخ يزني ربما زأنبوه بكبره، يقولون: تزني وأنت شيخ؟ أنبوه أكثر من غيره. هذا شيء مستعظم حتى في أنفس الناس. وملك كذاب، شأن الملك أنه عنده القوة والسلطان، الأمور بيده، ما يحتاج إلى أن يكذب، ما يحتاج إلى الكذب. الكذب غالبا يصدر من لا سلطة له، يخاف، يجبن. أما ملك ومع ذلك يكذب، صارت عظيمة كبيرة منه أنه مع ملكه يكذب. وعائل مستكبر، العائل هو الفقير، ومع فقره يستكبر. شأن الفقير والتواضع، إذا كان مع فقره يستكبر جمع عظيمة لا تليق بمثله. الكبر بنفسه عظيمة، وكونه يصدر من الفقير اسمه أعظم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم، أبو كريب محمد بن علاء. قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا حديث أبي بكر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله. عندكم ثلاثة أو ثلاثة؟ بدون تاء كلكم، ها؟ أنه يناسب أن يكون ثلاثة. قال: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة، يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم. رجل على فضل ماء بالفلا يمنعه من ابن السبيل. ما معنى بالفلا؟ الصحراء الفافي أراضي القفرة لا يجد فيها ماء. إذا كان يحرم منعه من أجل الماشية فكيف يمنع ابن السبيل، يمنع ابن السبيل من شربه مع أنه في فلا؟ هذا إثم عظيم كبير من كبائر الذنوب. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذ بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطي منها لم يفي. ثلاثة ذنوب عظيمة: منع الماء على ابن السبيل مع الفضل الموجود، كبيرة من كبائر الذنوب. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، يقول والله إنها عليه بكذا وكذا فهو صدق والأمر على غير ذلك. لماذا ذكر كلمة بعد العصر؟ أو نعم وقت، يعني دل على تعظيم الوقت بعد صلاة العصر. وقد قالوا في تفسير قوله تعالى: تحبسونهم بعد الصلاة، حمل بعضهم على صلاة العصر، وهذا الحديث قد يكون يشعر بهذا الأمر الذي ذكره. ما أظن الأمر بسبب هذا، سواء حلف بعد العصر أو قبل العصر، لكن بعد العصر معظم أكثر، طرفي النهار أوقات مباركة للذكر، تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار بعد صلاة ماذا في صلاة الفجر وصلاة العصر. قال: وخص ما بعد، قال النووي رحمه الله: وخص ما بعد العصر لشرفه بسبب اجتماع ملائكة الليل والنهار وغير ذلك. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أوقات ذكر، أوقات مباركة، أوقات صعود الملائكة بالأعمال، يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الظهر فجر وصلاة العصر، فينزل هؤلاء في العصر يصلون مع أولئك ثم يعرج أولئك، ويبقون إلى الفجر ثم يعرجون وينزل أولئك، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. فالذين ينزلون في العصر يصعدون بعد صلاة الفجر، وينزل أولئك بالفجر ويبقون إلى العصر، فيجتمعون بالعصر والفجر يتعاقبون. قال: فحلف له بالله لأخذ بكذا وكذا فصدقه على غير ذلك. ما حكم يسمى بيع المرابحة؟ هل يجوز أن تذهب إلى التاجر تقول له: أشتري منك هذه السلعة وأربحك فيها كذا وكذا، أشتريها منك وأربحك فيها 100 دينار، جاز؟ نعم زين، يجوز. فإذا خدعه قال: هي علي 500 درهم، قال: سأربحك 100، سأعطيك 600 درهم، اشتراها على أنه يربحه 100، اتفق معه على ذلك، قال: هي علي 500، والواقع أنها عليه 400، فما الحكم من حيث البائع؟ إذا علم له أن يراجعه بفارق، وإذا لم يعلم خانة، يعني أكل عليه 100 ريال ظلم، 100 درهم. إذن الذي يقول البائع الذي يبيع بالمرابحة لا يجوز له أخذ أكثر مما اتفق عليه، إذا أخذ شيئا يكون أكله ظلما محرما. إذا جاء شخص إليك وقال ربحك فيها كذا وكذا، فاتفقتم على أنه يربحك فيها مثلا 100 درهم، ثم أخفيت عنه وأخذت عليه زيادة 50 درهما، 20 درهما، 100 درهم، هذه الزيادة محرمة عليك، محرمة، لأنه اتفق معك على أنه يربحك كذا وتراضيتم على ذلك. إذا علمه يقول سأربحك فيها 100 درهم. ما بقي إشكال. إذا قال هي علي 450 وأنت أعطنا كم يعطيه؟ ما تزيد على 100 درهم؟ خلاص ما في إشكال، يعني قد بين، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. فيها ربح، لكن ما يتفق معك المشتري على ربح معين، يعني المرابحة يحدد عليك الربح، ولأنا أربحك بالسيارة، ماذا اشتريت السيارة لأنه أربحك بها 5000 درهم مثلا، خلاص، يعني قلت له نعم أريد فيها 5000، خلاص يجب عليك أن تخبره بالثمن الحقيقي. إذا غششته يكون الزيادة محرمة عليك، تأكلها حرام، لأن اتفق معك على أنه يربحك فيها كذا وأنت وافقت على ذلك ثم خدعت ولم تبين. على هذا يعني من أحب أن لا يحدد عليه فلا يقبل هذه الصورة، يقول سعرها كذا يا أخي، بكم أخذتها أو بكم كذا، يقول يا أخي هذا ثمنها، و إذا ما أحب أن يظهر له الربح فلا يخبره، له أن لا يخبره، ولكن يقول هي ما معي منها إلا الشيء اليسير، ما معي منها إلا كذا أو ما أشبه ذلك. وأما أن يكون يخبره بخلاف الواقع فهذا محرم. قال ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها وفاء وإن لم يعط منها لم يفي، بايع على السمع والطاعة ولكن من أجل أن يكتسب عنده دنيا، فإذا لم يعطيه الدنيا فلا يسمع ولا يطيع. سأل الألباني ما هي المرابحة في الإسلام؟ قال المرابحة أنا اشتري سيارة ب1000 وأبيع إياها ب1000 جنيه، هل المرابحة لا يعني لا تحتاج إلى لف ودوران كما تفعل؟ نعم نفس الكلام، خلاص يقول هنا علي بكذا وأنت ربح كذا، فإذا خدعه فلا، فيكون ما أكله على خلاف الواقع محرم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حا وحدثني سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة قال أراه مرفوعا قال 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه. هنا كان على سلعة وهنا على مال مسلم، يشمل الأيمان الفاجرة بإنكار حقوق الناس، فاقتطع وباقي حديثنا حديث الأعمش. ماذا قال؟ وكذا وقع في بعض الروايات الثانية وهو صحيح على معنى 3 ثلاث أنفس، يعني بتأويل المعنى المميز تميز، يضمن معنى يوافق التذكير ثلاث أنفس. أحسنت.